وفي هذه الآيات والأحاديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر. نفاة القدر الذين يثبتون للعبد بدل من المعتزلة والقدرية نفاتي. نعم. نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله تعالى، وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وترجمه بباب قول ما شاء الله وشئت، لأن هذا القول من أصناف الشرك ونوع من أنواع التنديد الأصغر، فهو من شرك الألفاظ. وإن اعتقد التشريك في المشيئة فهو شرك أصغر يعظم درجته بعظم اعتقاد مشيئة العبد مع مشيئة الله، فإن وصل إلى أن مشيئة العبد مستقلة، يعني أنه يشاء أشياء استقلالا لا يشاءها الله جل وعلا، وتكون مشيئة الله تبع لمشيئة العبد، فهذا كفر. فإن الله جل وعلا لا يحدث في ملكوته إلا ما شاء. وقد ذكر المصنف قبل باب أنواع من التنديد، وذلك لشمول قول الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا، لشمول النهي عن الأنداد لأصناف كثيرة كما جاء في أثر ابن عباس الذي ساقه الشيخ قبل بابين أو قبل باب. المقصود من هذا أن التنديد أنواع، ومنه ما شاء قول ما شاء الله وشئت. ووجه التنديد أن هذا اللفظ فيه استعمال للواو، والواو حرف يقتضي الجمع والتشريك بين ما قبلها وما بعدها، عاطفة تقتضي الجمع والتشريك بدون تفاوت في المرتبة. وإذا كان ليس ثم تفاوت في المرتبة فإنه يحتمل أن يكون هناك تساوي في الصفة، بخلاف لفظ ثم، فإن هذه الكلمة ثم تقتضي اشتراكا، ولكن تقتضي تأخرا في المرتبة ويتبعه تأخر في الصفة. فتقول مثلا ما شاء الله ثم شاء فلان، يقتضي أن فلانا شاء وأن الله جل وعلا شاء، ولكن باستعمال كلمة ثم تأخرت مرتبة فلان. وإذا تأخرت مرتبته مع الاشتراك في الفعل فإن هذا الوصف الذي هو المشيئة إذ تأخرت مرتبته فإنه متأخر ناقص عن الذي قبله، وذلك لأن مرتبة العبد ليست كمرتبة الله جل وعلا. فإذا لفظ الواو هذا يقتضي التشريك في التشريك والجمع بدون تفاوت في المرتبة، مما قد يكون فيه تفاوت، فيه اشتراك وتساوي في الصفة التي هي المشيئة في الفعل، بخلاف ثم. ولهذا كان الأولى أن يقول العبد في هذه المشيئات أن يقول ما شاء الله وحده كما سيأتي، فهذا هو الأولى وهو الأكمل، كما مر معنا نظيره من قبل. ثم هناك ما يجوز وهو أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، هذا جائز. وقال بعض أهل العلم إنه مستحب لما سيأتي من حديث الباب حيث قال عليه الصلاة والسلام ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فدل على أن قول ما شاء الله وحده هذا على وجه الاستحباب والكمال، وأما قول ما شاء الله ثم شئت فإن هذا لا يجوز أن يستعمل ما هو أدنى منه لأن فيه التفاوت في المرتبة. ولأجل الامتثال الذي جاء في الحديث فإنه يدور بين الجواز والاستحباب، ولا شك أنه إلى الجواز أقرب، أما الاستحباب فليس بظاهر إلا إذا نظر إلى اتباع ما جاء في أحاديث الباب. المرتبة الثالثة التي هي الشرك، وهي أن يستعمل لفظ الواو ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء محمد، وهذا ظاهر من قول اليهود إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، ويقولون أيضا ما شاء الله وشاء محمد، وهذا نوع من الشرك. واليهودي أو اليهود فقهوا أن هذا فيه نوعا من التنديد كما سيأتي تفصيله في الحديث. إذن مبنى الباب باب ما شاء، باب قول ما شاء الله وشئت، على أن هذا نوع من التنديد وأنه من شرك الألفاظ، وهو شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا جعل مشيئة العبد كمشيئة الله جل وعلا مساوية لها في الشمول والإطلاق، أو غير داخلة تحت مشيئة الله جل وعلا. قال هنا في الشرح، قال وفيه إيش؟ وفيه قبول الحق ممن، وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان. كمل إيه؟ قوله قال وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله. هنا في قوله فيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان، هذه قاعدة عظيمة وفائدة عزيزة، وذلك أن النفوس قد تستكبر أن تقبل الحق ممن هو أدنى منها، وقد تظن أن الحق لا يدركه من هو ضدها. هؤلاء اليهود أدركوا هذا الحق و بلغوه المسلمين، فالمسلم والمؤمن أحق بالحكمة وأحق بالعلم الصحيح، فإذا جاءه به يهودي أو جاءه به نصراني وكان صوابا في نفسه فهو أحق به، فالحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أحق بها. حتى إن الشيطان إبليس أفاد أبا هريرة بفائدة عظيمة، وهي أن يقول حين يأوي إلى فراشه، يعني يتلو آية الكرسي، وهذه فائدة استفدناها من الشيطان إلى استفادها المسلمون من الشيطان إلى قيام الساعة، فكان من تعليمه ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك التعليم وقال صدقك وهو كذوب، واستفدنا ذلك. يعني أن المسلم لا يتكبر عن قبول الحق، ومن الناس من ينظر في من قال قبل أن يسمع، وهذا لا شك أنه مخالف للسنن ومخالف لما دلت عليه الأدلة، فالواجب أن ينظر في القول من حيث الدليل، ربما ينبهه عدوه، وربما ينبهه حاسده، وربما ينبهه أصغر منه على الصواب والحق، لأن المؤمن قصده الحق ليس قصده الترفع ولا التكبر. وإذا كان قصد المؤمن هو التقرب إلى الله ومعرفة الحق بدليله، فإنه يحرص عليه ولو أتى به الصغير أو أتى به الوضيع أو أتى به العبد أو أتت به المرأة أو أتى به الكافر أو أتى به رأس من رؤوس الضلال. هذا من فوائد الحديث الظاهرة التي قال فيها الشارح وفيه قبول الحق ممن جاء به، وهذا واضح لأن هذه المسألة من مسائل التوحيد استفدناها من قول اليهود إنكم تشركون، وفي قولهم فيما سيأتي إنكم تنددون، فهو نوع من التنديد ونوع من الشرك. وقال المصنف رحمه الله في مسائله في المسألة الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى، وهذه مسألة مهمة، وهي أن المرأة إذا كان له هوى وله نوع تعصب أو رغبة في شيء وهواه إليه، فإنه ينقدح ذهنه في فهمه ويكون هذا الفهم صحيحا. فهؤلاء اليهود ضد المؤمنين، ضد الرسول عليه الصلاة والسلام وضد صحابته، هم قتلة الأنبياء وهم الذين أشركوا بالله، لكن أرادوا مطعنا في المسلمين، وكان لهم هوى في ذلك، لا لأجل أن يرشدوا إلى الحق وإلى توحيد الله، لكن لهم رغبة في أن يطعنوا في المسلمين الذين يقولون أنهم يقولون إنهم يوحدون الله. فقالوا لهم إنكم تشركون، إنكم تنددون، وهذا لأجل الهوى، يعني هذا الهوى الذي في نفوسهم والبغضة شحذت أذهانهم وفتقت قريحتهم إلى أن يستدركوا هذا الاستدراك. وما منعنا من قبول ذلك منهم أن كان لهم هوى، فإذا صاحب الهوى قد ينقدح في ذهنه فهم ينقد به صاحب الحق، فلا يصدن صاحب الحق عن قبول الصواب أن يكون من قاله من أصحاب الهوى أو ممن هو عدو له أو ممن له رغبة في أن يطعن بهذا الانتقاد. إذا كان يريد أن يطعن فذاك نية له، لكن يهمنا هل هذا القول صحيح أم لا، فإذا كان صوابا فإننا نبتعد عمن تقدنا به، وإذا كان خطأ فإنه لا يضرنا لأنه قد انتقدت الأنبياء والمرسلون من قبل. لهذا في تنبيه المصنف على هذه المسألة عظيمة من عظيم الفوائد، وهي أن الإنسان إذا كان له هوى فإن ذهنه يشتد حتى يخرج الفائدة، وهذا حاصل، فإنه بالتعصب الذي شاع في الأمة ظهرت فوائد كثيرة، فبالتعصب وهو نوع من الهوى ظهر تحرير المسائل، وبالتعصب الذي هو نوع هوى ظهر خدمة كتب الحديث وشروح الأحاديث وتنافس فيها العلماء لأجل أن هذا أو من المقاصد أن هذه شروح للشافعية وهذه شروح للحنفية وهذه شروح للحنابلة وتلك للمالكية وهكذا، فتسابق إلى صحيح البخاري العلماء كل يشرحه بحسب مذهبه، وكذلك إلى صحيح مسلم تسابق إليه العلماء كل يشرحه على حسب مذهبه، وهذا من فوائد التعصب، هو مذموم في نفسه ونوع هوى، لكن يشحذ الهمة على شيء. وهكذا التعصب للأمصار مذموم في نفسه، لكن أحيانا يفيد فوائد في العلم أو في العمل أو في الاستقامة أو نحو ذلك. كذلك التعصب للفئات والطوائف، كل يتعصب لفئة ولطائفة يفيد أن يظهر كل أصحاب طائفة ما عند غيرهم من الخطأ، لأنه إذا كان ذا هوى فإنه ينقدح ذهنه إلى معرفة أخطاء الآخرين، وهذا يجعل من يريد الاستقامة والصلاح أن يبحث عما ينجيه وعما هو الحق في نفسه بدون النظر إلى قائله. فإذا هذه الفائدة يريد بها الشيخ رحمه الله أن اليهود فيهم هوى، وهذا الهوى أخرج نقدهم للمؤمنين في مسألة عظيمة، مسألة من مسائل التوحيد، مسائل الشرك الأصغر، واستفدنا ذلك منهم، وكان انقداح ذلك في أذهانهم ومعرفتهم لأجل الهوى الكامن في نفوسهم. نعم. ثم نعم إيه وبعده إيه بعد خلق السماوات والأرض ثم بعد أن خلق استوى كان الله نعم كان الله شيء ما إيش كان معه عرشه لا كان مع عرشه ما في كان مع عرشه كان عرشه يعني أنت إيش تريد الآن؟ استوى بعد هي الآية إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش العرش كان مخلوقا والسماوات والأرض خلقتا وكان عرشه على الماء لكن الاستواء هو الذي صار بعد أن خلق السماوات والأرض ليس وجود العرش العرش كان موجود وكان عرشه على الماء لكن الاستواء وقع متراخيا عن خلق السماوات والأرض والعرش عال عرش عالي على السماوات والأرض والله جل وعلا له العلو المطلق من جميع الوجوه علو الذات وعلو الصفات علو الذات والقهر والقدر على خلقه أجمعين ومن ذلك العرش لكن هذا الفعل بخصوصه الذي هو الاستواء وصفة وصف الله جل وعلا بها نفسه فهو استوى بعد أن لم يكن مستويا عليه لأن الاستواء علو خاص وله جل وعلا العلو المطلق ولكن استوى عليه بعد أن خلق السماوات والأرض ثم للتراخي هذا شيء معروف في اللغة دخل فلان ثم فلان يعني هذا أول بعده ذاك ولهذا هنا صار التوحيد باستعمال كلمة ثم قال وأما أهل السنة والجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم فالكل بمشيئة الله وإرادته فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر الآية وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على قوله إنكم تشركون وقوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا هذا الظاهر يعني كلام على مسألة القدر هو ظاهر لأن المشيئة أحد مراتب القدر القدر له مراتب منها أن يؤمن العبد بأن مشيئة الله جل وعلا مطلقة شاملة وأن مشيئة العبد خاضعة لمشيئة الله لا يشاء العبد إلا ما شاءه الله جل وعلا يعني يشاء وإذا لم يشاء الله ما شاء العبد لم يكن فمشيئة العبد ناقصة قاصرة ومشيئة الله جل وعلا تامة كاملة كما قال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله وهذا بحث في القدر لأن مراتب القدر أربعة ومن تلك المراتب المشيئة هي المرتبة الثالثة نعم. قوله وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شام أبا خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص الله به تعالى من عباده وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه إيش خلافا خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله بما يمكن بما بالله تعالى إيش أعد خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عباده أو من عبادته من عبادة إيش عندكم؟ أنا عندي من عبادة من عبادة من عبادة, من عبادة وما, وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه إيش أعيد الكلام من أوله وقوله أجعلتني لله ندا فيه بيان أن من سوى العبد بأن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شام أبا خلافا لما يقوله الجاهلون قف هنا قف كمل شو خلافا لما يقوله الجاهلون مما يختص بالله تعالى من عبادة وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه. كمل. لقوله تعالى وما يريد الله به خير، لقوله صلى الله عليه وسلم كانها مشوشة شوي. ممكن تكون جملة معترضة يا شيخ خلاف اللي ما يحدث عبارة كانها مشوشة شوي. نعم أنا في سقطة تأمر منها في نسخة بالزيش. لا الظاهر مثل ما قلت لك أنا أول بما هي بما بما جاهلون بما هم يجهلون لما يقول الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته من عبادته يعني جاهل بكذا هو يقال جاهل كذا وإن حذفت ميم صارت ميم زائدة قلت الجاهلون ما أيضا صحيح أو الجاهل جاهل بكذا صحيح تصير الجاهلون ما يختص أو الجاهلون بما يختص خلافا لما يقوله الجاهل يقوله الجاهلون بما يختص الله بما يختص الله به بما يختص الله بما يختص بالله تعالى من عبادة بما يختص بالله تعالى من عبادة وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه يعني هذا كله ايش هذا كله ايش راجع للجاهلين يعني الجاهلون بهذه الأشياء خلافا لما يقوله الجاهلون بكذا وكذا ظاهر نعم ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الله. قوله نعم. ولابن ماجه عن الطفيل اخي عائشة لامي قال ولابن ماجه ولابن ماجه عن الطفيل اخي ماجه ما اصلح ماجه ماجه اسم امه ابن ماجه بدون تاء ولابن ماجه عن الطفيل قف هنا بس في الحديث الذي قبله قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده قوله ما شاء الله وحده هذا لأنه هو الكمال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هنا الكمال فقول القائل ما شاء الله وشئت هذا كان بعد النهي ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا وفيه أن المرء يعظم أمر ربه جل وعلا بما فيه سلب بعض المديح له إذا كان باطلا فقول القائل ما شاء الله وشئت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع مديح فيما يحسبه القائل للنبي صلى الله عليه وسلم وترف ورفعة له أو ترفيع له عليه الصلاة والسلام وغلو ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام من ذلك ما قام بقلبه بل نهى عن ذلك يعني ما قام بقلب القائل بل نهى عن ذلك لأن اللفظ يقتضي الشرك أو اللفظ شرك فقال أجعلتني لله ندا فدل على أن ما يقوم في القلب من محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو من تعظيمه أو من توقيره وتبجيله لا يجوز أن يخرج إلى أن يخرج بقائله إلى ألفاظ شركية أو ألفاظ بدعية والذين يستعملون الألفاظ الشركية في حق النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نحن نحبه ونحن نعظمه هذا تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم محبته وتعظيمه عليه الصلاة والسلام واجبان ولكن بما لا يؤول إلى نوع من أنواع الشرك أو الغلو الذي نهى عنه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك القائل أجعلتني لله ندا ولو كان قوله صدر منه لأجل المحبة أو التعظيم والإكرام كان هذا ليس بعذر وليس بسبب يجيز له ذلك المقام. نعم قوله ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمي قال رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على نفر من اليهود فقلت من أنتم قالوا نحن اليهود قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم قالوا نحن النصارى قلت إنكم لأنتم القوم

أو من بيان ذلك، فدل على أنه يجوز تأخير البيان في هذه المسائل لحاجة لمصلحة راجحة، وهذا ظاهر إذا كان المدعو ممن يقع في الشرك الأكبر فإنه يترك الكلام معه في مسائل الألفاظ وبعض مسائل الشرك الأصغر والحلف بغير الله ونحو ذلك حتى تقر حقيقة التوحيد في نفسه، لأنه ربما أنه لو كان الكلام معه في مسائل الشرك الأصغر قبل مسائل الشرك الأكبر ربما نفر لأنها أكثر ولأن الشبهة فيها أو الاستعمال فيها قد ما يظهر للمدعو فيكون الانصراف عن الدعوة أعظم، بخلاف مسائل الشرك الأكبر فإن النفوس مجبولة على نفوس المؤمنين مجبولة على إنكارها وعلى عدم قبولها وبغضها. إذن في هذا أن الداعية إذا تزاحم عنده الشرك الأصغر والشرك الأكبر فإنه يؤخر الشرك الأصغر الكلام على الشرك الأصغر، وليس معنى ذلك أنه يترك الكلام في الشرك الأصغر دائما ويسكت عنه لأجل مصلحة يتوهمها مصلحة، بل إن الدعوة تكون إلى التوحيد وإلى هذا الكلام لا يعني أن يقول القائل إنه يجوز مثل هذه الأفعال، يعني مثل قول ما شاء الله وشئ، أو أنه إذا سئل عنها يقول لا بأس، لا بأس أن تعلق التميمة، لا بأس أن تعلق تحلف بغير الله، لا بأس أن تقول ما شاء الله وشئ، هذا باطل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال قولوا ما شاء الله وحده ما شاء الله ثم شاء محمد فهذا نسخ للتجويز قبله، يكون هذا شرك وما قبله منسوخ، يعني من السكوت على هذا الأمر أو تجويز استعماله كالحلف بغير الله ونحو ذلك. ففرق بين السكوت عن الإنكار وتجويز الفعل، وهذه مسألة ربما اختلطت في أذهان بعض الدعاة حيث يجعلون المصلحة تبيح لهم أن يقولوا هذه مسألة مختلف فيها أو هذه مسألة سهلة فيوهمون الناس أنها جائزة، وهدي الدعاة الذين يريدون إصلاح الناس على وفق طريقة الأنبياء والمرسلين أنهم ربما أخروا الكلام في بعض المسائل لأجل تحصيل المهمات، وهذا هو الذي فعله إمام الدعوة رحمه الله تعالى، فإنه سئل عن مسائل وقال هذا ليس مما نحن فيه وهذه مسائل لم أتكلم فيها، وقال في بعضها سبحانك هذا بهتان عظيم، لأنه ما تطرق إليها في أول الدعوة وإنما سكت عنها سكوتا، فإذا قد يسكت لأجل تحصيل مصلحة عظيمة لكن لا يجيب، وفرق بين المقامين، فمن الناس من يظن أن المصلحة في الإجازة وهذا باطل، بل هو تجويز لما حرمه الله جل وعلا، ولكن السكوت نعم هذا تبع تحقيق المصالح ودرء المفاسد، على أن مراتب الشرك الأصغر تختلف، فهناك من الشرك الأصغر ما هو يقرب من الشرك الأكبر وهو وسيلة وقريب منه، فهذا لا يجوز إقراره لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، مثل بناء القباب على القبور، ومثل تعظيم الأولياء بأنواع من التعظيم التي هي وسيلة للشرك الأكبر، فهذا لا يجوز السكوت عليه لأن السكوت عليه مدعاة لأن يقر الشرك الأكبر لأنه وسيلة للشرك الأكبر. وهناك أنواع من الشرك الأصغر تكون من شرك الألفاظ أو مما لا يكون وسيلة واضحة إلى تنديد الكامل، يعني إلى الشرك الأكبر بالله. فهذا هو الذي يدخل في رؤية يعني في ما يجوز تأخيره لأجل مصلحة الراجحة. فإن وسائل الشرك الأكبر التي تؤدي إليه كبناء القباب ونحو ذلك هذا لا يجوز إقرارها لأنها وسيلة مباشرة له. وأما مثل مسائل هذه الألفاظ فإنه قد تؤخر لمصلحة الراجحة. فإذن خلاصة الكلام أن مسائل الشرك الأصغر تختلف وأن منه ما يجوز تأخير الكلام عليه لمصلحة النهي نهي الناس عن الشرك الأكبر. نعم. الشيخ حينما قال يعني نقبل أكثر القوم نسكي مدحا هذا من باب التدرج معهم هذا من باب التدرج إنكم لأنتم القوم يعني الذين يمدحون أو لأنتم القوم يعني فيكم صفات حميدة إلى آخره لولا هذه الصفة. طبعا في الحقيقة أن هذه الصفة تقضي على كل المحاسن لكن هذا من باب تحسين اللفظ لإقامة الحجة أو لتبليغ الحق. نعم. اللي هو أنا وش عندك الحديث؟ شو اقرأ مرة ثانية؟ الحديث هذا اللي عندنا حديث الطفيل رأيت الثاني أتيت على نفر من يهود ثم قلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عن زين بن الله. نعم. قالوا وإنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء الله. نعم. واضح؟ يقول الشيخ في بعض المسائل الألفاظ يعني ما أدري هل هي يعني يطلقها بعض الناس مثلا يقول يعني لقد أعطانا هذا الوطن أو هذا البلد كل شيء يجب مثلا أن نعطيه بعض الشيء هل هذا تعتبر في أنا محل أعطانا الوطن كل شيء؟ الوطن ما يعطي شيء. الوطن ما هو؟ يعني أرض وأناس يعني الدولة. الدولة ما هي؟ هي أرض وناس ونظام يحكم هذه الدولة. طيب الأرض هي الوطن. الوطن يعني الذي يستوطن فيه. فهل الأرض أعطت كل شيء؟ وهل الأرض تعطي؟ لا هي مسخرة. هي ما تعطي شيء. هي سخرت. فالله جل وعلا أعطى عباده كل شيء. وأراد منهم القليل. سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وهو أراد منهم قليل. أراد منهم القليل. الله المستعان. أردت منك ما هو أهون من ذلك أخذت عليك في صلب أبيك لا تشرك بي شيء. شيء يسير له ترك الشرك. هذه أقول هذه كلمة باطلة محرمة. ما تجوز. لا ما تجوز. أعطانا الوطن كل شيء يعني محرم لأنها توهم يعني فيها احتمالات وما يعني أنها أشرك لكن توهم أنه يعتقد أن الوطن هو اللي أعطى بنفسه. هو طبعا أراد أنه وسيلة سبب لكنه غلط. وقد تدخل في الشرك. هذه تدخل في الشرك. أعطانا الوطن كل شيء تدخل في الشرك. أقول تدخل في الشرك واضح يعني اتضح لها الحين أنها تدخل في الشرك. أعطانا الوطن كل شيء هي تدخل في الشرك. نعم. صلى الله العافية. أعوذ بالله. بدون القصد. الألفاظ قسمان. ألفاظ تحتمل وألفاظ لا تحتمل. يعني ألفاظ تحتمل معنيين فأكثر وألفاظ لا تحتمل إلا معنى واحد. فإذا قال قائل لفظا لا يحتمل إلا الشرك لا يحتمل إلا الخطأ هذا ما يحتاج أنك تستفسر عن قصده فترده لأن القول في نفسه غلط. ما يمكن أن يحمل على القصد. القصد إذا كان يقصد بهذا القول معنى صحيح يعني دلالة اللفظ كانت خطأ وهو يقصد معنى صحيح لكن خانه اللفظ فحسابه على ما قصد لكن اللفظ يجب إنكاره. هذا نوع. النوع الثاني أن يكون اللفظ له احتمالات، يحمل على كذا ويحمل على كذا ويحمل على كذا. فالأصل في المسلم أن يحمل كلامه على الصواب، أن لا يحمل كلامه على ما يخالف الشرع، كما قال عمر: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا، رواها الإمام أحمد ومالك وغيره، يعني مالك في غير الموطأ، ورواه غيرهم. فإذا إذا كانت تحتمل فتحملها على القصد الصحيح، لأن الأصل في المسلم أن لا يخالف، هذا الأصل في المسلم عام. يبقى هنا بعد تقرير ذلك بحث في اللفظ الأول واللفظ الثاني فيما حمل صاحبه على أن قال ذلك، هذا ليس القصد، لكن حمل صاحبه على أن يقول خطأ، على أن يقول هذا القول الخطأ، أمر في نفسه. إذا كان هذا الأمر الذي حمله على ذلك محمود فإن القول غلط ويرد عليه وينكر عليه كما حصل، وإذا كان الذي حمله على ذلك مذموم فهذا أولى وأولى. فإذا فرق بين القصد وبين، يعني القصد بالكلام أن يكون الكلام قصد به شيئا، أو أن يكون الكلام حمله عليه شيء آخر. نحن ننكر ما ظهر لنا من اللفظ، إذا كان اللفظ خطأ فننكره، أما إذا كان اللي حمله عليه أمر طيب واللفظ ليس بطيب فهذا لا يعني تصحيح اللفظ بالمقاصد الطيبة. مثل الآن يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم بحبه، يغلون في آل البيت بحب آل البيت، هذه كلها مشروعة، لكن الغلو غير مشروع. وهناك يعني شيء مهم في دلالات الألفاظ، وهو معرفة الدلالة الحملية، يعني ما يحمل عليه الكلام بدلالة سياقه، هذا واحد، يعني يكون سياق الكلام يدل على هذه اللفظة، يكون جملة غلط يكون أخطأ فيها، ولكن أولها وآخرها يدل على أنه أراد شيئا آخر غير ظاهر هذه اللفظة، فالدلالة الحملية هذه مقصودة، هذا واحد، يعني لابد أن تفهم السياق الذي ورد فيه الكلام هذا ما هو. الثاني حال القائل، أحيانا يكون القائل يتستر ببعض الألفاظ المجملة لشيء يريده مفصل، وهذا يكثر عند أهل البدع، فإنهم قد يقولون الكلام المجمل، الكلام المجمل يمكن حمله على كذا ويمكن حمله على كذا، فإذا علم منه أنه صاحب بدعة فيكون هذا اللفظ الذي قاله مجملا، الظن الأغلب أن يكون ورى تورية، يعني قال هذا اللفظ وهو يريد غيره، وهذا كثير. مثل أن يأتي مثلا أشعري ويقول: لا شك أن أؤمن بأركان الإيمان الستة جميعا، أؤمن بأركان الإيمان الستة، وإذا كنت أؤمن بها فأنا إذا من أهل السنة والجماعة. نقول هذا كلام مجمل صحيح من حيث الإيمان بالأركان الستة، لكن ثم تفصيل: كيف هو إيمانك بالله، كيف هو إيمانك بذاته بأسمائه بصفاته، لابد يأتي تفصيل. فأحيانا يستعملون هذه الألفاظ المجملة، فإذا كان يعرف من المبتدع وجهة معينة واستعمل لفظا مبتدعا فإنه لابد يعرف القصد. وهذا القصد يرجح أن يكون هو ما يعتقده، لا هو واسع، ليس هو ما ورد فيه شرك الألفاظ أي تشريك، مثل الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما كان في عهده ما يقولون والنبي، ما يقولون ومحمد أو بمحمد، وإنما شاع بعد ذلك. مثل قول بعضهم بالعون، هذه كثيرة، بالعون أنه كذا، هذا قسم بغير الله، حلف بغير الله، لأن العون إما اسم رجل كان معظما أو طاغوت من الطواغيت كما استظهره بعض أئمة الدعوة. بالعون أنه كذا، ما هو هذا العون؟ وشو هذا؟ إما رجل معظم كان في القديم، وإما أنه طاغوت من الطواغيت. للشيخ لفظة أنه كان من أصحى السلام النهي من الحياء، يعني هل هذا المانع فعلا صحيح؟ اللي هو يمنعهم النهي هذا الحياء، هو ما أمر بالنهي. أن تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ به العباد تارة يكون مأمور به، وتارة يحكم بالشيء ثم يأتي تقريره على ذلك، فهو إذا كان لم يأمرهم بذلك معناه ظهر له قبح ذلك ولكن منعه الحياء، ليس هذا تأخيرا في البلاغ. ولكن الوجه الثاني اللي أنا ذكرته هو أظهر أنه مسائل، بعض مسائل شرك الألفاظ هذه جاءت على التراخي، حلف بالآباء ومثل ما قلت لكم التمائم وغيره ما كانت محرمة في الأول، ثم جاء التحريم متتالي. أبو سيد الشرك الأكبر اللي هي هو كل شرك أصغر وسيلة، إذا بتنظر إلى هذا كل شرك أصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر، لكن هناك وسائل واضحة، يعني هذه وسيلة واضحة، لكن وبعضها وسائل غير واضحة، لكن مثل الحلف بغير الله هذا ما هي وسيلة واضحة. واحد حلف بغير الله أو قال ما شاء الله وشاء محمد، هذا كونها وسيلة يعني تنتج الشرك الأكبر هذا يعني بعيد، وسيلة نعم لكن لا تنتج في العادة إلا عند بعض الناس. أما بناء القباب على القبور والمشاهد دعوة لها أو تستيرها، هذه وسيلة واضحة، يعني دعوة الناس والذبح لها وتعظيمها هذه وسائل صحيح، يعني الذبح حولها وطعام الناس وإن كان لله، لكن هذه كلها وسائل لتعظيم هذه القبة أو ذلك المسجد، فهذه من أوائل ما ينكر، لأنها إذا أنكرتها أنكرت الشرك الأكبر. وإليك بعض الألفاظ، يعني بعض الناس إذا أتى خبر عن صديق له قال وعزة، يعني وعزة ليت من حصل هذا الشيء، وعزة كذا وعزة ما نعرف. يعني لا هذه ما فيها شيء. لا يا عزتي لا هذه ما فيها شيء اللي يستعملها أهل نجد. يعني يا عزائي له. هذا معنى. لكن وعزته أنا ما أدري إيش. عزته يعني عزته هو أو إيش. إيه إذا كان المقصود عزاء فالعزاء يعني تعزى له. وعزاء له هذا ما في شيء. ما يستاهل. ما يستاهل. كثير. هذا يقول والله حرام يحصل كذا. حرام. كثير عند العامة. كثير. بالنسبة لابناء الأحكام على الرؤى والمنامات الضابط فيها. وفي عهد النبوة نعم. هذا واضح، يعني بناء الحكم على الرؤى أو بناء التصرفات على الرؤى، الرؤية إذا كانت طبعا لا تسمى رؤية إلا إذا كانت حق، وإذا لم تكن بحق إنما هي من الشيطان فهو إيش؟ حلم أو حلم، فإذا كانت بحق فإنها في عصر النبوة يأتي إقرار وقبولها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر قعد في مصلاه يلتفت على الناس يقول من رأى منكم رؤيا، ومشروعية الأذان وهذه الألفاظ العظيمة التي اشتمل عليها الأذان ألفاظ التوحيد، أن ألفاظ عظيمة يتحير فيها القلب من عظمتها وحسنها جاءت من طريق منام، فهي رؤيا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح وهكذا، يعني فما كان في عصر النبوة وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام هذه صارت تشريع، وما كان بعد ذلك فإنها مبشرات أو محذرات، إما مبشرات للمؤمن أو محذرات له أو تكون رؤى لها تفسير. قد يكون منها أشياء باطلة. ما الحكمة في سؤاله؟ مثل من يرى أنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال له أسقطت عنك الصلاة أو أبحت لك كذا مما هو محرم، هذا باطل. والسؤال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هل أخبرت به أحدا، ما الحكمة في ذلك؟ ما ظهر، ما يظهر لي شيء، ما أدري. يعني التحديث بالرؤية يعني هل ماذا أنه مستحب أو عدم؟ ما أدري، ما يظهر لي شيء. باقي شيء في الباب ولا؟ ما انتهى الباب. التوسل بحب للنبي جائز؟ توسل بحبك، بحبك والصالح للأنبياء والصالحين. حبك من عملك، حبك للأنبياء، حبك للصالحين، حبك لسيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، هذا من عملك الصالح، والعمل الصالح يجوز التوسل به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر، توسلوا به. حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار كل واحد منهم توسل بصالح عمله، فبحبك لمحمد عليه الصلاة والسلام، باتباعك له، بمحبتك للصحابة، بمحبتك لأهل بدر، أتوسل إليك ربي بمحبتي لأهل بدر، بمحبتي لصحابة نبيك، بمحبتي لكتابك، هذه كلها أعمال صالحة. طيب في السجود اللي يصلي على النبي وهو دعاء اللهم صل، هل جائز؟ وين؟ الصلاة على النبي المساجد بس انه دعاء، يعني يصلي عرضا او يتعبد بالصلاة عليه في السجود، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السجود فصلى او يصلي عليه تعبدا؟ يصلي اذا كان يصلي عليه تعبدا فليس هذا موضعه. أما إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في السجود كمن صلى ودعا في سجوده اللهم أسقني من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس، لكن أن يتعبد بالصلاة فهذا ليس موضع. كيف؟ هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يبلغ ولا مستأنس من هذا الذي قال كان يجري كان يستحيل. طيب وصورة المسألة في إيش؟ في البلاغ. وهل هذا في البلاغ؟ هم كانوا إذا أكلوا عنده جلسوا وهذا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام فيستحي أن يقول لهم إذا طعمتم فانتهوا، فاستحي منهم عليه الصلاة والسلام لما جبل عليه من كرم النفس وعظم الخلق، فليس هو استحياء في البلاغ. أنت ما فهمت الآن، تسأل ولا تعترض؟ كيف وش السؤال؟ نعم فيما يبلغ، فيما أمر بتبليغه لا يستحي عليه الصلاة والسلام من هذا الحق، فيما أمر بتبليغه، لكن فيما هو من حقوقه يستحي، يؤذونه. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم يؤذون الله ورسوله، يعني فالإذا حاصل هو عليه الصلاة والسلام يتحمل، يستحي منهم ويكرم. فإذا فرق بين البلاغ وبين الشيء اللي له حقوقه هو. إيش يقول هنا؟ ألا يقال إن هذه رؤيا فلا يكون هذا التنبيه من اليهود ولكنها رؤيا من الله وتنبيه منه عز وجل؟ هذا ينبني على شيء، وهو أن تجعل جميع الرؤى من الله وأن يلغى المتحدث فيها، هذا ما في أحد يقوله. أيضا يلزم منه أن الذي أنه حين قال في الرؤيا إنكم لأنتم القوم، أن الذي مدح اليهود من؟ هذا باطل، يعني هذا القول ليس يعني هو يعني يريد ينزه، ولكن ليس هذا بجيد. هذا اسمع يا، هذا اقتراح لكم، يقول نقترح لو أن هذا الدرس يكون بعد عشاء يوم الثلاثاء، لأن يوم الأربعاء تكون الارتباطات كثيرة، كذلك السفر فيه غالب. والله على كل حال أنا يوم الثلاثاء طبعا بعد العشاء ما يناسبني، لكن إذا كان فيه تغيير فهو الغير يوم الثلاثة والأربعاء، لكن حنا نستمر عليه لأن ننتهي باقي شوي على الكتاب ثم بعد ذلك نغير إن شاء الله. كم بقي لنا من باب أو كم صفحة فتح المجيد؟ كم صفحة عندنا؟ والله ما أدري، إحنا وصلنا الآن 323. هذا الأمر، هذا شغلة. تبي تسمع هذا؟ هذا دعاية، واحد مرسل دعاية. دعاية ما أدري يعني هو صاحب تجارة أو ما أحسن الكتابة أو ما أدري. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتشر في الآونة الأخيرة جهاز يقوم بتخفيف الوزن، يوضع في الأذن دون بذل مجهود، ويصل التخفيف إلى 18 كيلو في شهرين. بس هذا المكتوب، ما قال ما حكمه أو مكانه، ما لقد انتشر كذا. طيب وش إذا انتشر وش نسوي؟ يوضع في الأذن و18 يصلح لل بقى يا شيخ 96. أنا وياك يا حسن ما يصلح. أنا أصلح لا هو هو يريد يقول ما حكمه، يعني هو السؤال عن الحكم أكيد، لكن يعني الورقة ما فيها سؤال. إذا كنت شخص عندك وقت إجابة على السؤال هذا طيب عطنا ما يخالف. يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ نعم يعني أنت اللي كان لا لو شو مدري لا نحاول نحاول. يقول: هل يجوز الحلف بالقرآن جزاك الله خيرا؟ الحلف بالقرآن صفة من صفات الله جل وعلا، إذ هو كلامه، والحلف بكلامه جل وعلا جائز. إذا قال والقرآن المجيد والقرآن العظيم جائز، وكلام الله جائز، والمصحف أيضا جائز، لأنه باعتبار أن ما فيه كلام الله جل وعلا. كذلك بآيات الله، هذه حسب الاحتمال، مثل وأمانة الله، هذه حسب قصد القائل. فإن قصد بالآيات آيات المتلوة هذا قسم بالقرآن بكلامه جل وعلا، وإن قصد الآيات المرئية المنظورة فهذا قسم بغيره. السؤال الآخر يقول: هل نأخذ من رجوع أبي هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخباره ما حصل له مع الشيطان، وإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له وقوله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، هل نأخذ من ذلك الحديث أن قبول الحق لا يكون إلا بضوابط شرعية؟ قبول الحق يعني من غير العلم غير المسلم، أن قبول الحق لا يكون إلا بضوابط شرعية. هو فهمت أنا يعني مراد، وظن أن أبا هريرة لم يعمل بوصية الشيطان إلا بعد أن سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما حصل. هو عمل قبل، أن آخر ليلة علمه فعمل ثم قالها للنبي عليه الصلاة والسلام فأقر. ظاهر الفرق، آخر ليلة من الثلاث ليالي قال لها: لا أقول لك شيئا، ثم قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، ولا يقربك شيطان. ففعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح: أتدري من صاحبك؟ قال: ذاك شيطان صدقك وهو كذوب. أو كما جاء في الحديث. نختم بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. يا شيخ صاحب السؤال يوضح، يقول: هل الجهاز هذا يعتبر من السحر؟ شفت قصده بالسؤال، وهل هو من السحر؟ انت شفت جبته في الأسفل.